بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا هو الدرس 72 من سلسلة دروس تتحدث في مكارم الأخلاق، وصار محفوظا لديكم أيها الإخوة أن الإسلام 3 أمور: عقيدة وشريعة وأخلاق، وأن من أراد فينا أن يزداد قربا إلى الله عليه أن يتحقق بالإيمان، وعليه أن ينضبط بأعماله اليومية وفق الشريعة، وعليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق ويتخلى عن سيئها ورذيلها. نحن دائما ندعو أيها الإخوة ونسأل الله عز وجل أن يقربنا إليه. طيب، كيف يتقرب الإنسان إلى الله؟ كلما حسنت من أخلاقك أكثر، كلما زدت قربا إلى حضرة الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أو يقول: لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. الله لا يبارك لي في يوم لا أزداد قربا إلى الله. يعني التاجر الذي يخطط لمستقبل تجاري عالي يكون حاطط في باله أنه أنا بهالسنة بدي أربح مثلا 12 مليون، هيك من أول السنة يحط خطة، هو أنا هالسنة بدي 12 مليون. هدون 12 مليون تقسيم 12 شهر معناتها كل شهر مليون. إذا مر عليه شهر ربح فيه 500 ألف، تلاقيه زعلان: لا في أخي، خسرانين الشهر. هو ربحان 500 ألف، يقول لك: لا خسران، أنا خسران لأنه أنا حاطت ببالي بدي أربح مليون، فبس ربحت 500 ألف أنا خسران، خسران 500. الناس اللي ما عندهم آمال تجارية عالية ما بيفكروا بهالطريقة. هلأ الإنسان يلي عنده آمال بزيادة القرب من الله يكون حاطط في باله من أول السنة أنه أنا بهالسنة فيني خلقين سيئين، السنة بدي إيمان، أنا في عندي شغلة إذا غضبت ما عاد بنضبط بضوابط الشرع، لذلك أنا حاطط ببالي بهالسنة بدي أضبط حالي مشان موضوع الغضب يكون مطابق للشرع. أنا في أثناء الرضا بكون مطابق للشرع، بس بالغضب ما عم بكون مطابق للشرع. هلأ هالسنة حاطط ببالي بدي زيل الصفة الوسخة مني. يعني هلأ في رجل كان غضبان فطلق زوجته، بعدين انتبه أنه زوجته في الدورة الشهرية. ما حكم طلاق المرأة في أثناء الدورة الشهرية؟ حرام. كل من طلق زوجته وهي حائض فقد ارتكب حراما، وهو عاصي وآثم. طبعا الطلاق يقع بس مع الإثم. طيب هو ما بيباله هذا الأمر، متى ما طلع خلقه ما عاد يملك حاله أصلا، هو حكى هالكلمة وما له ضابط حاله. أنت إذا كان فيك عندك هذا الخلق الذميم، ما معقول يبقى لصيق فيك طول عمرك وتموت وأنت متخلق بهذا الخلق المذموم. إذا بدك تزداد قرب من الله بدك تحط خطة أنه أنا هذا الخلق هالسنة بدي إيمه، بدي إمسحه، بدي يصير إذا غضبت أضبط نفسي وفق الشرع. هلأ كيف؟ بروح بسأل، بحضر مجالس علم، بخضع يا سيدي لجلسات إرشاد نفسي، بعمل مجالس عبادة إضافية، بسأل أهل العلم شو الطريقة يا جماعة، أنا لما بكون رضيان ما في أحلى مني، بس أغضب عم خربص، عشان الله لأقولي حل من هالبلية قبل ما موت وفيني هذا الخلق المذموم. لأنك إذا مت وفيك هذا الخلق المذموم لن تدخل الجنة حتى يذهب بك. وطبعا انتهت الأعمال في الدنيا، لذلك يدخل إلى النار. اجلس ما شاء الله أن يجلس، بعدين يذهب به إلى الجنة، لأن الجنة أيها الإخوة لا يدخلها إلا الأطهار، بده يكون صافي نقي أبيض. ما إذا في عليه كم لوتة سوداء ما في فوتة على الجنة، بدهم يصفوه من هذه النقاط السوداء. كيف يصفها؟ بالغمس بالنار. خرج، أنت عندك قدرة أن تغمس في نار جهنم، نسأل الله السلام يا رب لنا ولكم. لذلك يا أيها الإخوة، قبل أن يفجأ أحدنا الموت، قبل ما تموت أوام بسرعة، ما بنعرف إيمت حتموت، بكرة، بعد جمعة، بعد سنة، بعد 10 سنين، ما بنعرف. إذا فيك خلق ذميم هلأ بسرعة لازم تحط برنامج أنا بدي شيله لهالخلق الذميم، أريد أن أرفع هذا الخلق المذموم عني عشان ازداد قربا إلى الله. إذا في خلق جيد أنت مالك متخلق فيه، أنت بتحس حالك ما بتحب الجماعة، هيك أخي أنا انعزالي، حتى صلاة الجماعة ما بتحبها، هذه مصيبة بلية، أنت لا تحب الجماعة. مر معنا في درس الفجر من يومين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بشر الناس؟ يا جماعة أحكيكم من هو شر الناس؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله. قال: الذي ينزل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده. ثم قال: ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله إن شئت. قال: الذي يبغض الناس ويبغضه الناس. يقول لك: أنا ما بحب حدا، أنا ما بحب حدا، ما بحب غير الله. في ناس هيك عنده، أنا ما بحب حدا، بحب الله بس، هذا شر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا إذا الناس كمان ما بيحبوه، هو بيبغضون وإنهم بيبغضوه، وهو في دعواه أنه أخي أنا ما بحب غير الله كاذب. لذلك أيها الإخوة، في مشكلة إذا واحد أخي أنا ما بحب الجماعة، لا بحب روح مع حدا، ولا بحب أجي مع حدا، ولا بحب حدا يجي لعندي، ولا بحب شوف حدا، ولا بحب يشوفني حدا كمان، وأنا هيك لحالي، حتى صلاة الجماعة ما بحبها، حتى روح عن الحج، مالي رايح عن الحج مشان العشاء. في واحد مرة قال لي: أخي أنا ما بحب أي العشاء، الحج مالي رايح. يا لطيف، مشكلة هذا فيك بلاء، نسأل الله السلامة، هذا فيه مرض، لازم تعالج حالك من هذا المرض قبل أن تموت. مشكلة إذا مت وفيك هذا المرض الخلقي. نحن لا نعلم أيها الإخوة شيئا يقربنا إلى الله عز وجل إلا ما أمرنا به، فالله عز وجل وصانا بالأخلاق الحسنة ونهانا عن الأخلاق السيئة، تلت الدين أخلاق. لذلك كانت هذه الدروس 70، نحن اليوم في الدرس 72 نتحدث في مكارم الأخلاق، لا لأجل أن أسرد عليكم ما لا تعلمون، بس لأجل أن واحدنا إذا سمع خلقا من هذه الأخلاق وكان خلقا حسنا ولم يرى في نفسه هذا الخلق الحسن، أن يتدرب كيف يتمسك بهذا الخلق ويعمل به. وإذا سمع عن خلق سيء ورأى في نفسه تعلقا بهذا الخلق السيء، أن يتدرب ويعلم كيف يتخلى عن هذا الخلق السيء. وليس الأمر لسرد يعني موضوعات أنتم لا تعلمونها، بمقدار لتذكير بما تعلمه لأجل أن تعمل. فلذلك كانت هذه الدروس سلسلة مكارم الأخلاق. كنا في دروس 3 أو 4 مضات نتحدث عن سماحة النفس، خلق من أخلاق المؤمن. اليوم سأتحدث معكم في خلق جديد يصل المسلم بمن حوله من الناس، هذا الخلق التعاون مع الآخرين. التعاون، قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شو أعراض يا أيها الإخوة تعاونوا؟ فعل أمر. في القرآن الكريم أهل الأصول يقولون كل أمر في القرآن أو في الحديث يقتضي الوجوب، ما لا يصرف ما لم يصرفه صارف. يعني الأصل كل أوامر الله على الفرض، ما لم يأتي دليل آخر يقول لك هذا الأمر لا ليس الفرضية للسنة مثلا أو للإباحة. فالآن الله عز وجل يقول وتعاونوا، يعني فرض عليكم أيها المؤمنون أيها المسلمون أن تتعاونوا مع بعضكم البعض. هذا التعاون أيها الإخوة في كل أوقات الحياة، لكن الحقيقة التعاون في زمن الأزمات أكثر ضرورة وأكثر حاجة. يعني إذا بكل الأوقات إحنا بدنا نتعاون، وقت الأزمات لابد أن نتعاون أكثر. العلماء قالوا في شيء يسمى عبادة الوقت. هلأ العبادات كثيرة، الصلاة عبادة والصوم عبادة والزكاة عبادة وبر الوالدين عبادة وخطبة الجمعة حضور خطبة الجمعة عبادة وذكر الله عبادة وقراءة القرآن عبادة والإحسان إلى الآخرين عبادة وقضاء حاجات الناس عبادة، كل عبادة. بس يقول العلماء كل وقت من الأوقات له عبادة هو فيها أفضل. يعني مثلا ما أفضل عبادة في شهر رمضان؟ الصوم. يعني عبادة الوقت في رمضان الصوم. هلا باقي العبادات كلها منيحة، بس هلا أحسن عبادة عند الله في هالوقت الصوم. لذلك من أفطر يوما في رمضان عامدا لا يقضيه لو صام الدهر كله. يعني لو بيصوم طول عمره هاليوم يلي راح عليه ما بيقضي، ما بينقضى في مكانته وزنه، لأن أفضل عبادة بهذاك الوقت الصوم. أم راح أخونا فطر بدون سبب، لو بيصوم عمره كله ما بيعوض هذا اليوم. عبادة الوقت في رمضان الصوم. ما أفضل عبادة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة؟ صلاة الجمعة. فاسعوا إلى ذكر الله، روح أحضر خطبة الجمعة واذكر الله. هلا أنو أفضل؟ روح أحضر الخطبة وصلي الركعتين، لما روح شوف لي عائلة أيتام بنفس الوقت وأكفلون. لا يا أخي اترك الأيتام، هلأ ذكر الله فاسعوا إلى ذكره بعدين نشوف الأيتام. عبادة الوقت إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة السعي إلى ذكر الله، يعني لخطبة الجمعة وصلاة الركعتين للجمعة. ابن وحيد لأمه، أبوه مات، هذه الأم ليس لها معيل ولا معين بعد الله إلا هذا الولد. شو أفضل عبادة لهذا الولد؟ بر الوالدين. وسأل أنا بدي روح جاهد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل شاب عنده هيك أم هو لها معين، قال يا رسول الله أريد أن أخرج معك في الجهاد. قال لك أم؟ قال نعم. قال إلزم رجلها فثم الجنة. أنت مو بدك الجنة؟ روح لهني، نحن مندبر الجهاد، أنت روح دبرنا أمك بس دير بالك عليه. أفضل عبادة لشاب له أم لا تجد معيلا ولا معينا غيره بر الوالدين. الآن ما أفضل عبادة في الأزمات؟ التعاون. أحسن عبادة في زمن الأزمة في زمن الشدة أنه يتعاون الناس مع بعضهم البعض، يتكافل الناس مع بعضهم البعض، يتراحم الناس مع بعضهم البعض، يتناصر الناس مع بعضهم البعض. التعاون أيها الإخوة خلق من أخلاق المؤمن عامة في كل الأوقات، بيتعاون مع الآخرين حتى لو كانوا غير المسلمين إذا كان على البر والتقوى، ومع المسلمين أكثر إذا كان على البر والتقوى، وفي زمن الشدة والأزمة أكثر وأكثر. التعاون على البر والتقوى. لذلك من أخلاق المؤمن أنه يتعاون مع الآخرين. وهذا أيها الإخوة يحتاج إلى تدريب. اللي بيشوف حاله فينا أنه عنده أثرة، اللي بيسميه الناس أنانية، أنه أخي أنا وبعد الطوفان شو ألف عين تبكي ولا عين أمي، يعني ما بيهمني أنا الآخرين، المهم أخي أنا إسلام الصفر إن شاء الله أهل حمد تندب حمد إن شاء الله ينبعوا بالعزاء كلياتهم. أنا المهم ماشي أموري. يلي بيشوف حاله عنده هالخصلة السيئة من الأثرة، من الأنانية، من الاستئثار بالخير وترك الآخرين، لازم يدرب حاله. هذه مصيبة فيه، هذا خلق ذميم فيه، هذا خلق مرذول فيه. لازم يدرب حاله كيف يتعاون مع الناس، كيف يتعاون مع الآخرين. وأولادك من صغرهم دربهم على التعاون مع الآخرين. جيب لأولادك لعبة جماعية، يعني مو دائما تجيب انه لابنك جبت له والله اخي هاي اللعبة لك يا احمد، وهي اللعبة لك يا خالد، وهي اللعبة لك لسعيد، كل واحد لعبته لحاله. جيب لهم لعبة جماعية، لازم يلعبوها مجتمعين، يركبوا مع بعضهم البعض سيارة من قطع معدنية، بدها أربعة يشتغلوا مع بعض. خليه يتعلم انه شلون يقعد هو وأربعة ويساعدوا بعضهم البعض في صناعة شيء، يعاونوا بعضهم البعض في صناعة شيء. إذا بدك تاخدهم سيران قل لهم بابا بكرة بدنا نروح على السيران، يلا أنت مسؤول ضب الشنتاية، وأنت مسؤول ترتب البيت، وأنت مسؤول تجيب لنا كذا. علمهم يتعاونوا مشان يتعلموا أنه يكونوا مع بعضهم البعض. ولا تعلم ابنك أن يستأثر بالأشياء، وبالتالي لا تعلم نفسك أن تستأثر بالأشياء. مر معنا أيها الإخوة في الدروس التي نعرضها في مكارم الأخلاق ثلاثة أخلاق تخدم موضوع التعاون. تحدثنا في خلق حب الجماعة، تحدثنا في خلق محبة الآخرين، تحدثنا في خلق حب العطاء. حب العطاء أن تعطي الآخرين، وحب الجماعة ومحبة الآخرين، هذه الثلاثة تدعم موضوع التعاون. واحد من علماء المسلمين اسمه الإمام البيهقي، هذا الإمام البيهقي اسمه أحمد ابن الحسين، يقولون عنه هو فقيه حافظ للحديث، أصولي دين ورع، كان أحد زمانه أو واحد زمانه في الحفظ، ألف 1000 كتاب، كاتب هذا الرجال 1000 كتاب. طبعا الكتب في مرات كتاب مؤلف من 10 ورقات، وفي كتاب مؤلف من 10 مجلدات. بس فيك تتخيل شو معنات 1000 كتاب؟ يعني هلأ مرات واحدنا بيطلب إليه أنه يكتب رسالة عبر الجوال ويبعثها لابنه أو لأخوه أو لجاره، وهي رسالة كلها تسطر، يضلوا شيء نصاعة هيك بيثني شو بدي له، شو بدي يكتب. بعدين بيلاقي له رسالة عنده جاي قديمة بيبعثها، بيقول لك أسهل، وكله سطر وهي رسالة يعني. طيب إذا طلب إليك أن تكتب لنا صفحة في تفسير القرآن الكريم، قديش بدك تشتغل فيها؟ ممكن شهر، شهرين، يا بيطلع بإيدك يا ما بيطلع. وإذا قلنا لك ألف لنا كتاب في تفسير القرآن الكريم شي 300 صفحة، يا لطيف بجوز ضل لك 10 سنين. هذا الرجل مؤلف 1000 كتاب، 1000 جزء صنع. العلماء يقولون هذا إنسان عجيب في تصانيفه، قالوا صنف التصانيف النافعة عظيمة القدر غزيرة الفوائد، وكمان كلام يعني مثل كلام جرايد، عظيمة القدر غزيرة الفوائد. كتبه هو من وفيات 458 للهجرة، يعني قد ايش صلى متوفى؟ قريب 1000 سنة، 900 سنة. من 900 سنة إلى الآن تقرأ كتبه، معناتها الكتب هذه مليئة، ما كتب هيك يعني من قريبه. واحد من كتبه كتاب اسمه سنن البيهقي، هيك معروف بين الناس سنن البيهقي. واحد من كتبه كتاب اسمه شعب الإيمان، لعلكم سمعتم به، للإمام البيهقي. هلأ ألف كتابا اسمه الآداب، الشاهد هون ألف كتابا اسمه الآداب. نحن عم نحكي عن مكارم الأخلاق، ساوي كتاب عن الآداب. هذا الكتاب كله فيه أحاديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بقلب كتاب الآداب في بحث باب عنوانه باب التعاون على البر والتقوى، ذكر فيه أحاديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التعاون، كيف يتعاون الناس على البر والتقوى. ذكر بقلب هذا الكتاب 11 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أريد أيها الإخوة أن أقرأ عليكم هذه الأحاديث أو 7 من هذه الأحاديث، هي مادة الدرس في موضوع التعاون على البر والتقوى. مهما استطعت أن تساعد الآخرين، مهما استطعت أنت أيتها الأخت أن تساعدي الأخريات من أخواتك، افعلي، ولا تبقي أنانية أو عندك أثرة لا يهمك إلا نفسك. بالعكس، يعني إذا كانت أختك أمك والدتك عندها عمل، عندها ضيوف جايين وضيوف كثر، كوني معها. إذا كان قريبتك عندها حفلة عرس وتحتاج من يخدم معها ويرعى، كوني أنت من العاملات معها. إذا كان جارك بحاجة إلى مساندة، كن معه. إذا كان شريكك يوم الجمعة في عنده بالبيت لازمة، كن أنت عنده، قل له اعتبرني أنا تحت إيدك، شو بدك تأمرني. إذا كان صديقك عنده مريض في بيتي يحتاج إلى من يرعاه ويشرف عليه، قل يا أخي أنا جاهز، شو بتريد؟ نحن جاهز، هذا رقم تليفوني، هي سيارتي، هذا. المهم يا أخي، الناس لابد أن تتعاون الناس، ولا يبقى الإنسان يعني بس يشعر بنفسه، بس يفكر بنفسه، بس همه نفسه، بس همه أولاده، بس همه أسرته الضيقة. ولشدة الأنانية صار الآن فرز عندنا أناس حتى أولاده ما بيهموه، حتى زوجته ما بتهمه، معاشه 15,000 ليرة سوري، بيدفع 6,000 ليرة سوري على التدخين وعلى القهوة. طيب وزوجتك وأولادك يا رجل؟ بيقول لك عمرهم، أصلا شو أخذ معي من هالدنيا غير السيجارة؟ في ناس عندهم كلام عجيب، كلام عجيب. لك يا رجل أنت عم تنزل على القهوة كل يوم تدفع 200 ليرة سوري بالشهر، دون 6,000. لك تركهم لزوجتك وأولادك، ما له مستعد أن يضحي بهواه لأقرب الناس إليه. بقى فضلا هذا، إذا قلت له والله في ناس بالبناية الثانية بدون مساعدة، هو مرته وأولاده ما عم يساعده. وإذا قلت له يا أخي في ناس بالحارة الثانية بدون مساعدة، وإذا قلت له في ناس بالحي الثاني بدهم مساعدة، وإذا قلت له في ناس بالبلد الثاني بدهم مساعدة. والله مرة ذكر لنا شيخ عليه رحمة الله، فالشيخ عليه رحمة الله قال كان في الصين، بينما كان في الطريق بين الفندق أو مكان الاجتماع والفندق، شاهد رجلا صينيا كبيرا في السن قطع الشارع وجاء مقابل الشيخ تجاهه. قال هذا الرجل الصيني للشيخ، قال له بلغة المستفهم: الله أكبر، يعني أنت من جماعة الله أكبر، يعني جماعة المسلمين. الشيخ فهم عليه، قال الله أكبر، فعانقه وصار يبكي ويقول إنما المؤمنون إخوة. والشيخ كمان صار يبكي. هكذا الإسلام يا أيها الإخوة، يعني لو كنت أنت مع مسلم في الصين أول ما ترى أول مرة، تشعر برحمة في قلبك تجاهه، تشعر بحنان نحوه، تشعر بميل في قربة بينك وبينه. فالإسلام يدعوك بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة إلى التعاون مع المسلمين، بدءا من دائرتك الصغيرة، زوجتك وأولادك، بعدين انتقالا إلى جوارك، بعدين انتقالا لأسرتك الأكبر، بعدين لأهل البناء، بعدين لأهل الحي، بعدين لأهل الأحياء، بعدين أهل المدينة، بعدين المدن، بعدين البلدان. المهم أن يكون هناك تعاون بينك وبين المسلمين. فأنا سأقرأ عليكم أيها الإخوة أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الإمام البيهقي في كتابه الآداب. قال: باب التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. تعاون، يعني أرأيت إلى اللبنات في البناء كيف تتشابك؟ لا يبقى، يعني اللبنات لا تصف فوق بعضها البعض صفا متوازيا، وإنما تتداخل وتتشابك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هكذا المؤمنون مع بعضهم البعض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المؤمنون مثل رجل واحد، إنما المؤمنون مثل رجل واحد، إذا اشتكى عيناه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. يعني مرارا يا أيها الإخوة في العيادة ما يأتيني مريض يقول لي: أنا طيلة الليل مالي نايم. طبعا هو اللي واجعه ضرسه، لكن كل الجسم اضطرب لأذية هذا السن. إنما المؤمنون مثل رجل واحد، إذا اشتكى عيناه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، حيث لقيه يكف عليه ضيعته. يعني إذا رأيت أخاك المؤمن زوجته وأولاده في عنده مشكلة مع أهل بيته، عنده فاقة في أهل بيته، يحتاج إلى من يحمي له أهل بيته، يحتاج إلى من يعينه في النفق على نفسه وعلى أهل بيته، وأنت قادر أن تكون هذا المعين، قال: حيث لقيه يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. حتى إذا كان غائب هذا أخوك المؤمن، أنت تحميه في غيبته كما أنك ترعاه في حضرته. التعاون مع بعضنا البعض، أن يتعاون المسلم مع المسلم، أن تتعاون المسلم مع المسلمة، أن تتكاتف الأسرة مع الأسرة، أن يتراحم الناس، أن التكافل الاجتماعي يعم بين الناس. ولعلنا نصل إلى مرحلة، بعضنا يصل إلى مرحلة أعلى من موضوع التكافل، إلى موضوع الإيثار. تذكرون أيها الإخوة في معركة اليرموك، واحد من الجرحى المسلمين ينزف دما، كان ينادي: ما ما. فأهل السقاية جاءه بقربة ماء، لما وضع على فمه سمع أخا من إخوانه يقول: ماء ماء. رفع الماء عن فمه وقال: خذه لأخي. ذهب إلى أخيه كمان وضعه على فمه، سمع جريح ثالث في المسلمين ينادي: ماء ماء. قال: خذه إلى أخي. ذهب إليه الثالث، قال: خذه إلى الرابع. وصل إلى الرابع وجده قد مات، رجع إلى الثاني مات، الثالث مات، والأول مات، مات الأربعة وما شربوا من الإيثار. يعني إذا لم يكن إيثارا فليكن يا أخي تكافلا، فليكن تعاونا، فليكن تراحما، فليكن أن تهتم بهم المسلمين وأمر المسلمين، بهم جيرانك، بهم أهل الحي، بهم أهل البلدة، بهم أهل المدينة. المهم يا أيها الإخوة، التعاون خلق من أخلاق المؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يكلمه، يعني لا يجرحه، لا يصيبه بجراحة، لا في حضرته ولا في غيبته، لا جراحات السنان ولا جراحات اللسان. المسلم أخو المسلم لا يكلمه ولا يسلمه. ما معقول أنت ترى أخاك من الممكن أن يستلمه مرض وأنت بتتركه للمرض. أن تستلمه فاقة وأنت بتتركه للفاقة، أن يستلمه من يؤذيه وأنت بتسلمه لمن يؤذيه. أخي خلص الصفل ويدبروا حالهم مع بعضهم بعض إن شاء الله، مهما حدث أنا ما لي علاقة. المسلم أخو المسلم لا يكلمه ولا يسلمه، يعني يسلمه للشرور والآفات والبلايا. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. والله يا أيها الإخوة هذا أمر فيه سر عجيب. كل أخ بيناتنا أو أخت بيننا عنده حاجة عند الله، ما عم تنحل هذه الحاجة، يعني أنت لك طلب عند الله عز وجل، لك أمر ما عم ينحل. في وصف الحقيقة مغنية جدا في قضاء حاجتك. ابحث عن عبد من عباد الله له حاجة تشبه حاجتك بس هي دونها بالرتبة، وأنت تستطيع أن تقضيها لهذا الإنسان. اقضي حاجة هذا العبد وبينك وبين رب العالمين، قل له يا رب أنا قضيت حاجته إكراما لوجهك، اللهم اقضي لي حاجتي. لأنه يا إخواننا الثواب من جنس العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. شايف الثواب من جنس العمل. عفوا تعف نساؤكم. الثواب من جنس العمل. الوصف الذي تعامل به الخلق يعاملك به الحق. اقضي حاجة الناس الله بيقضي لك حاجته. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. طبعا ما مطلوب منك أن تبذل ما ليس في مقدورك. الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا بعلاقتك مع الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معناته كمان مع الناس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بس إذا كان بإمكانك لازم تتحرك، لازم تقضي حاجات الناس، لازم تتعاون مع الناس، لازم تتكاتف مع الناس، لازم تتآزر مع الناس، لازم تتناصر مع الناس، لازم تعين الناس إذا كان هذا الأمر في مقدورك. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. شايف الجزاء من جنس العمل. من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر على مسلمين ستره الله يوم القيامة. ومن فضح مسلما معناته كمان الله بيفضحه. ومن أسلم مسلما للأذى كمان الله بيسلط عليه الأذى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل نفس كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة. مرة ثانية: على كل نفس كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة. يا جماعة كل واحد بيناتكم الآن من السامعين، الأخوات اللواتي يسمعنا هذا الحديث، على كل واحد بيناتنا في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. سيدنا أبو ذر كان من فقراء الصحابة. قلت: يا رسول الله من أين نتصدق وليس لنا أموال؟ فقير أنا ما عندي ولا لرسولي. قال: إن من أبواب الصدقة، صدقة مو بس مصاري، قال إن من أبواب الصدقة التكبير. الله أكبر، تذكر الله عز وجل بالتكبير، هذا صدقة. وسبحان الله صدقة، والحمد لله صدقة، ولا إله إلا الله صدقة، وأستغفر الله كمان صدقة. الشاهد هون: وتأمر بالمعروف. لكان الأمر بالمعروف تأمر بالخير، هذا تعاون بين المسلمين. وتنهى عن المنكر كمان هذا صدقة. وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجرة. طيب وإذا واحد هو عم بيحط الشوك والعظم والحجر في طريق الناس، وإذا صاحب محل بيهجم على الرصيف، الرصيف كلياته يمكن 6 متر 5 متر، مرات الرصيف بيكون 3 متر، مرات مترين، وشارع مزدحم، وبيروح بيهجم بهالمحل كمان شي متر لقدام، وبعد ما يهجم بهالمحل متر لقدام كمان بيحط برا البسطة تبعه، وما بيصنع ممشى على الرصيف للناس. طيب يا أخي أنت آذيت الناس في طرقهم. وإذا واحد بنى عند مدخل بنائه حط له حتوتية وجعل ما جعل له سيالة للماء، فجعل المطر إذا نزل ينزل على لوح التوتي وبعدين بينزل على الناس في الطريق والناس يتأذون، هذا عم يسيء للناس. عكس هذا الحديث، الحديث يقول وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجار، هذا صدقة. سامحني، إذا واحد بيكون بالمسجد بيجيب كرسي بيحطه بمكان بيصلي عليه، بيصلي على الكرسي، بس يخلص الصلاة بيحمل حاله وبيمشي وبيترك الكرسي بنصف الطريق، بعدين بعد حين بيكون واحد داخل مو منتبه بيتفركش بالكرسي ويسقط على وجهه، هذا عم بيحط أذى في طريق المسلمين. يعني الأمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرات بعض الناس يفهمونه بطريقة بسيطة. هلا في ناس بيشوف خبزة بالطريق بيقوم ببوسها وبياكلها وبيحطها على عينه وبيحطها على الرف، بس بعدين بس يوصل على البيت مرته بتقول له الله يوفقك هدول الرزات زايدين كب، بالله خدهم نزلهم على زبالي، بكب كيس الرز. يعني هو بس الخبزة يعني ما بيطلع حقا يعني قرش، بس كب صح الرز حقه 10 ليرات 20 ليرة 50 ليرة 100 ليرة. في فهم يعني قاصر. في واحد بيقيم الموزة من الطريق ما في مشكلة، بس بيروح بكب عفوا يعني أوساخ بيته بدل ما يوصلون إلى الحاوية بكبون على الرصيف. شو استفدنا من قيمة الموزة وكبت بقايا أوساخ بيتك في الطريق؟ قال وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجرة، كمان هذا من الصدقة. وتهدي الأعمى، كمان صدقة. وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، يعني تلاقي طريقة لتساعد هؤلاء الذين لا ينطقون أو لا يسمعون. وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، كمان صدقة. مرات الأخوات يعني إنسانة بتشتري مانطو بسعر رخيص وجيد، المانطو مرتب، تجي بتسألها أختها أنه منين جايبتي، والله يعني عجبني، ما بتدلها منين المانطو شاريته، تقول لك أخي بلا ما بدي بس أنا ألبس هذا المانطو، ما حدا بالعيلة يلبس مثله. لك يا أختي ساعدي الآخرين بأبسط شيء، شايف؟ بس في هوى نفس متمكن من أخلاق المؤمن التعاون. إذا شعرت في نفسك بأنك لا تحبين أن تساعدي أحدا، أنت فيك مشكلة، ولابد أن تحلي هذه المشكلة حيا قبل أن تموتي وقبل أن تنتقلي إلى حضرة الله تعالى. قال وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، صدقة. ساعد الناس يعني بعضلاتك يا أخي ساعدهم. ترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، كل ذلك من أبواب الصدقة. شايفين يا أيها الإخوة، يعني هذه مجموعة بنود تصب كلها في التعاون بين الناس، إنه الناس تتعاون. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا التعاون، جعله من أبواب الصدقات التي يجب على كل مسلم فينا أن يبذل لها. في رواية لهذا الحديث لما قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله من أين نتصدق وليس لنا أموال، ما عندنا مال، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليعن مغلوبا. طيب ما بتقدر تصدق، شوف واحد مغلوب على أمره ساعده. وفي رواية فليعن مظلوما، شوف واحد مظلوم يا أخي عم يؤذى وانت بتقدر تساعده، ساعده. قال وإن كان ضعيفا لا قوة له. سيدنا أبو الزرع مسأل النبي قال له بدك تتصدق، قال له طيب ما في معنى مصاري، قال أعن مغلوبا أو مظلوما. قال طيب يا رسول الله أنا ضعيف ما خرج لا عين لا مغلوب ولا مظلوم. قال فليصنع لأخرق. شوف واحد لا يحسن صناعة شيء، وانت بتحسن هذه الصناعة فاصنع له هذا الشيء. المهم يا أخواننا، المهم يا أيها الإخوة، يا أيها الأخوات، لا يجلس مؤمن هيك بدون حراك ولا يساعد الآخرين. من أخلاق المؤمن التعاون، عاون الآخرين بالشيء الذي تستطيع. الحديث قبل الأخير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لازم تساعد أخوك، لازم تناصر أخوك، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ طيب مظلوم ننصره مفهومه، بس طيب ظالم كمان؟ قال تمنعه من الظلم. طبعا لأنك بتكون نهيته عن المنكر، والنهي عن المنكر تعاون، والنهي عن المنكر حماية له حتى لا يدخل نار جهنم. إذا أنت قادر تمنعه من هذا المنكر، أنت بتعرف إلك مثلا لا سمح الله واحد له أخ، هذا الأخ له علاقة بفتاة غير شرعية، لازم أنت تنصر أخاك بأن تمنعه من هذا المنكر. لك شريك عم بتاجر بالمحرمات، بدك تمنعه عن المنكر، هذه نصرة له. لك إنسان عم يعتدي على أموال الناس وبيحبك كثير، بدك تقول له أخي أنا ما عاد شوفك، لا بيجي لعندك ولا بتجي لعندي لحتى ترد الحقوق إلى أصحابها. بتعرف جار، بتعرف قريب عم يعتدي على الناس، بتقول له أخي أنا ما في كلام بيني وبينك، وبتعرفه يستجيب لك حتى ترد الحقوق إلى أصحابها. المهم، وهذه رحمة به ومعونة له ونصرة له وتأييد له، لأنك بتكون تحميه من أن يقع في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. والحديث الأخير أيها الإخوة في كتاب البيهقي الآداب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. شايف الجزاء من جنس العمل. أنت خذلت مؤمنا، تسأل الله السلامة، الله بيبعث في وقت أنت تحب من ينصرك من يخذلك. ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. الجزاء من جنس العمل. بالنتيجة يا أيها الإخوة، هذه 7 أحاديث اخترتها لكم من كتاب الإمام البيهقي. نتيجة الأمر أن الإسلام يدعوك إلى أن تتعاون مع الآخرين بالشيء الذي تستطيع. يعني الإسلام لا يكلفك فوق طاقتك، ونحن مختلفون عن بعضنا البعض، ما أستطيعه أنت أو ما أستطيعه أنا لعلك لا تستطيعه أنت، وما تستطيعه أنت لعلي لا أستطيعه أنا، وما يستطيعه الثالث الرابع لا يستطيعه. المهم أنك تتحرك لتعاون الناس، سواء في جلب الخير لهم وسواء في دفع الضر عنهم. إذا وجدت نفسك ما عندك هذه الطبيعة ولا عندك هذه السجية، فكيف تتخلق بهذا التعاون؟ مطلوب إليك 3 أشياء. اللي بيناتنا بيشوف حاله ما عنده هيك اللفة ليعاون الناس ولا بيفكر بالآخرين. في ثلاث أشياء بتساعدك إنك تصير أنت تعاون الناس. طبعا إذا عاونت الناس الله بيعينك. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. والله في صحيح مسلم الحديث والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. بتعاون الناس الله بيعاونك. الله بيبعث لك ملائكة تعينك في أوقات أنت أحوج ما تكون فيها إلى يعني طفل صغير ليعينك. والله يا أيها الإخوة هذا الأمر متكرر. قال لي مرة أحد الإخوة هو عنده هذه الخلق مساعدة الآخرين. مرة صار عنده مشكلة وهذه المشكلة خصومة مع إنسان من أقاربه ونزلت هذه الخصومة إلى المحكمة. وفي اليوم في الدخول إلى القاضي الآن إما أن تذهب هذه المشكلة باتجاه عويص جدا وإما أن تذهب باتجاه يسير جدا. قال لي أنا ما بعرف أحد في المحكمة شو بدي أعمل بدي أسعى. قال والله نزلت إلى المحكمة أتصفح وجوه الناس بركب لاقي لي شي حدا أعرفه بس أكلمه ليسعى معي ليعينني. قال والله ما رأيت أحدا. وقف على باب المحكمة يقرأ فاتحة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على نية أن يهيئ الله له معونة. والله يقول لي جاء رجل من وراء ظهره أشار له على كتفي التفت قال أنت فلان فلاني. قال له نعم. قال له عرفتني. قال له لا والله ما لي عرفانك يعني وجهك ليس غريبا. قال له لا أنا أعرفك أنت كيت وكيت وكيت أمرك. قال له أي والله أنا هو. قال له خير مالك هون بالمحكمة. قال له عندي قضية والله ما لي عارف يعني بدي اسعى لتتجه بالاتجاه اللي يصير. قال له تعال. قال لي والله جاء بي أجلسه على كرسي وجاب له كاسة شاي وصاله على شاي وقال له عود اشرب الشاي هون. شو القضية شو الاسم شو مين أصحاب العلاقة أعطاه الاسماء. قال له أنت عود اشرب الشاي. اللي والله أجلسني شربت الشاي ذهب الرجل طلع الرجل له يعني معارف وله صلات وبحث في الأوراق والقضية ووجهت القضية إلى أسهل أمر ممكن. هو عم يشرب كاسة الشاي. والله إذا بتعين الخلق الله يرسل لك معونة يحل لك قضاياك وأنت عم تشرب كاسة الشاي. وإذا تبقى في أثر وفي أنانية وإذا أنت تبقين عندك الأثر والأنانية وعدم محبة الخير للآخرين الله عز وجل يتركك وشأنك في هذه الحياة. فلا إذا واحد بيناتنا رأى نفسه عنده شح أن يساعد الناس ماذا يفعل؟ عليك بثلاثة أمور. الأمر الأول الإكثار من ذكر الله لأنك إذا أكثرت من ذكر الله أحببته وإذا أحببت الله أحببت خلقه وبتصير بتكرم هالخلق وبتساعد هالخلق إكراما لحضرة الله عز وجل. ذلك يا أخواننا وهذا أمر مشترك في كل الأخلاق التي مرت معنا. إذا أردت أن تتخلق بخلق الصدق أو بالعدل أو بمحبة الآخرين أو بالتعاون مع الآخرين أو بسماحة النفس أكثر من ذكر الله. الأمر الثاني صاحب أناسا يعاونون الآخرين لأن الصحبة إلى أثر كبير. إذا كان أصحابك وأصدقائك من جماعة المعونة واللفة للناس بدربوك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. بس إذا أصحابك من جماعة ربي اسألك نفسي تصير أنت كمان تتكلم بنفسي اتجاههم. أكثر من ذكر الله أولا صاحب من يعاون الآخرين. ثانيا ثالث وحدة ألزم نفسك معاونة الآخر يعني جاهد لنفسك. بالبيت عندكم في عزيمة ابدأ هيك بشيء صغير وانت متعود ما بتمد ايدك يعني على الشغل الآخرين بيشتغلوا. هلأ أجبر نفسك انك تقوم تشتغل معهم في إعداد هذه العزيمة أو في ترتيب ما بعد العزيمة. جيرانك عندهم بناء ألزم نفسك تروح لعند تقول لهم أنا بدي اليوم أنا مفرغ اليوم عندي 4 ساعات بعد دوامي هلأ جاي بدي ساعدكم. فلنبي يقولوا لك لا وكتر خيرك والله يزيك الخير. ألزم نفسك قل له أبدا أنا بدي أجي، وهو أنت المستفيد أكثر منهم، حتى تتخلص من هذا الشح الذي في داخلك وهذه الأثر التي في داخلك والتي لا يحبها الله ولا يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذا حديث عن التعاون، وهذه بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وهذه أمور ثلاثة تعينك على أن تتدرب على التعاون مع الآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.